الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. فبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، أزلنا مع هذا الحديث الشريف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة الأربعين نووية، نشرحوه ونفصله ونبين معانيه. تحدثنا في حصص خلت عن الخصلة الأولى والثانية التي أرشد إليها ورغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخصلة الأولى فهي قول الخير والصمت عن غيره، والخصلة الثانية هي إكرام الجار. واليوم أتكلم عن الخصلة الثالثة، وهي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه الخصلة الثالثة من خصال الخير التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها في هذا الحديث الشريف الذي بين أيدينا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فدل الحديث أن إكرام الضيف من القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد إكرام الضيف من خصال الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجاءت أيضا نصوص أخرى ترغب بإكرام الضيف وتبين أن ذلك من خصال الإيمان، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو قال أبو شريح: سمعت أذناي وأبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. فما زاد عن ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جاء في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في رواية في صحيح مسلم عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال: وكيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. إذن هذه الأحاديث أيها الأحباب دلت بمنطوقها على فضل إكرام الجار، أن ذلك من خصال الإيمان، وبينت ما ينبغي للضيف اتجاه أو للمضيف اتجاه ضيفه، وبينت حق الضيف. فحق الضيف 3 أيام، جائزته يوم وليلة، جائزته يوم وليلة. قد يقول قائل: ما المراد بالجائزة؟ المراد بالجائزة أيها الأحباب هنا أن المضيف يطعم ضيفه ويسقيه مما زاد عن المعتاد، أي ليس كما يطعم ويسقي أهله، بل يطعمه ويسقيه بما زاد عن المعتاد مما يطعم أهله وعياله، فجائزته يوم وليلة. واليومين المواليين يطعمه كما يطعم أهله من المعتاد من طعام وشراب أهله دون تكلف ودون إسراف. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك، أي فما زاد عن 3 أيام فهو صدقة، إن شاء المضيف ضيفه وإن شاء سرحه بالمعروف. دل الحديث بمنطوقه على هذا المعنى، الضيافة 3 أيام، فما زاد عن ذلك فهو صدقة، وهو محض فضل وإحسان، إن شاء المضيف ضيفه وإن شاء سرحه بالمعروف. ثم أرشد الحديث كما في رواية مسلم أنه لا يحل ولا يجوز لمسلم أن يقيم عند أخيه المسلم أكثر من 3 أيام حتى لا يؤثمه، حتى لا يؤثم، أي لا يكون سببا في إثمه بأن يتبرم منه أو يتكلف له فيأثم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة، قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال: وكيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، ليس له ما يضيفه به فيوقعه في الإثم بأن يتبرم منه أو بأن يستلف فيطعمه ويسقيه فيوقعه في المشقة وفي الإثم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا هو شرعنا، لم يترك شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء أتى على كل شيء وبين لنا رسولنا كل شيء حتى آداب الضيافة التي ربما لا يدرك بعض منا مثل هذه الآداب قد أرشد إليها نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما سقت على مسامع حضراتكم هذه النصوص من السنة المطهرة التي تبين بعض الآداب التي ينبغي للضيف تجاه مضيفه وللمضيف تجاه ضيفه. قد يسأل سائل فيقول حق الضيف هل هو واجب بحيث يمكن للضيف أن يطالب بحقه وأن يقاضي الضيف إن هو امتنع من إعطائه حقه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. بعض العلماء قالوا بأن الضيافة حق واجب على الضيف، فإن هو امتنع من ذلك فللضيف أن يطالب بحقه وأن يقاضيه على حقه. ومن ذهب هذا المذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإمام الليث رحمه الله تعالى وغيرهما ممن ذهب مذهبهما، واستدلوا بأدلة منها ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. والحديث رواه إمام بخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه، قال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح. إذن فانطلاقا من هذا النص وغيره قالوا بأن الضيافة حق واجب للضيف تجاه ضيفه، وبالتالي إن امتنع الضيف منه طالبه به. استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا كذلك بما جاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بالقوم فلا يقروننا فما ترى؟ قال يا رسول الله أحيانا تبعثنا فنأتي إلى قوم ننزل بساحتهم لكن لا يقروننا أي لا يضيفوننا فما ترى؟ ماذا ترى يا رسول الله؟ فماذا قال النبي عليه السلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه، وإن امتنعوا فخذوا حق الضيف الذي ينبغي عليه. إذا فاستدلوا بهذا الحديث كذلك بأن الضيافة حق واجب، واستدلوا كذلك بالأمر الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قالوا بأن هذا أمر، والأمر كما هو مقرر عند علماء الأصول يفيد الوجوب أمر مطلق المجرد على القرائن، قالوا يفيد الوجوب، فحملوا الأمر في هذه النصوص على الوجوب فقالوا بأن الضيافة حق واجب. لكن كما ذكرنا هذه المسألة على الخلاف، جمهور أهل العلم قالوا بأن الضيافة ليست بحق واجب وإنما هي مستحبة، هي مستحبة، وبالتالي فليس للضيف عفوا المضيف الضيف نعم أن يطالب بحقه في الضيافة. لكن كيف وجهوا النصوص التي ظاهرها الأمر؟ كيف تأولوها؟ هي نصوص ثابتة، فكيف وجه الجمع؟ إذن قالوا بأن الوجوب هنا ومخرج بتخريجين. التخريج الأول قالوا بأن الوجوب كان في صدر الإسلام، كان في بداية الإسلام لما كان المواساة واجبة كان إكرام الضيف واجب، لكن لما ارتفع وجوب المواساة ارتفع معه وجوب الإحسان إلى الضيف، فبقي أمران مستحبا، يدخل في التبرعات ويدخل في الصدقات وما شابه ذلك. قالوا بأن الأمر في سنة الإسلام كان واجب، الإحسان كان واجب، والمواساة كان واجبة، فلما ارتفعت المواساة أو ارتفع الوجوب ارتفع ما هو إحسان إلى الضيف. هذا توجيه وهذا تخريج. التخريج الثاني والتوجيه الثاني، قالوا بأن الأمر هنا ليس على ظاهره، لكن المراد بالأمر هنا أو المراد بالوجوب هنا هو التأكيد، هو التأكيد. وذكروا مثالا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ونظير ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الحديث الصحيحين، غسل يوم الجمعة واجب، لكن الوجوب هنا كما قرر جمهور أهل العلم المراد به السنية، لأن غسل الجمعة هو سنة مؤكدة، بمعنى ليس بواجب، فلو كان واجبا وصلى المسلم الجمعة من غير غسل الله بطلت صلاته، لأنها تتوقف على واجب. إذا فقالوا بأن الوجوب هنا ليس المراد به الوجوب الاصطلاحي، وهو ما قرر علماء الأصول وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو هو الذي قالوا فيه وما طلب الشارع فعله طلب جائزا، لا، قالوا مراد الوجوب هنا إذن هو السنية. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لأنه قد يرد لفظ الوجوب ويراد به السنية لا الواجب الاصطلاحي. هذا باختصار ما يمكن أن نذكره هنا في شرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هكذا نكون أيها الأحباب قد أنهينا هذا الحديث شرحه وبيان ما جاء فيه، وفي اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى ننتقل بحول الله إلى شرح حديث آخر جديد من أحاديث الأربعين النووية. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بتوفيقه، وأن يكرمنا بتجديده، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزق الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.